القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة، وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذه السهرة الجديدة في سهرات التاء المربوطة. ضيفنا واحد من جيل الأساتذة في الإذاعة المصرية، فهمي عمر، أمين بسيوني، سمية صادق، وهو محب للإذاعة وفارس من فرسان الصحافة. هو واحد من الذين شهدوا مجد النصر في الحرب والسلام، سواء في جبهات القتال أو موائد المفاوضات من أجل السلام. ضيفنا الكاتب الصحفي الكبير عبد مباشر، الذي نشكره على أنه استقبلنا في منزله. أستاذ عبد، الحقيقة إحنا سعداء بهذا اللقاء، وفي نفس الوقت بنحييك وبنقول لك كل سنة وانت طيب بمناسبة انتصارات أكتوبر. كل سنة وإحنا كلنا طيبين، وأهلا بك أخ عبد الرحمن. أستاذ عبد، عندنا عدد من التاءات المربوطة، يا ترى نبدأ بالتاء الأولى، تاء إيه؟ اختار. ما تقول صحيفة. نقول الأول. نقول صحيفة وصحافة. صحيفة وصحافة. نقول الأول الصداقة، اللي أنت الحقيقة قبل التسجيل شرفتني بالحديث عنها مع الإذاعة والإذاعيين. فنقول اسمح لي أختلف شوية في البداية وأقول صداقة. صداقتك بالإذاعيين، صداقتك بمحمد سناء الراحل، أم محمد الشناوي، أستاذنا فهمي عمر، يعني كيف بدأت هذه الصداقة وما أهم ملامحها؟ هو أنا كنت بتردد على الإذاعة، وبدأت علاقاتي بالإذاعة بسمية صادق وفهمي عمر، لأن كان ساعتها المدير كان هو بابا شارو محمد محمود شعبان. وبعدين من جيل فهمي عمر وسامي صادق بقيت صديق لجيل أمين بسيوني ووجد الحكيم. وبعدين من جيل أمين بسيوني بقيت صديق حمد الكنيسي ومحمد سناء وأحمد الرزاز، وهكذا. فبتتنقل العلاقات من جيل إلى جيل، وبتتوثق دائما، لأن الناس دي كانت من أجيال تعرف الكفاءة وتعرف نقاء السريرة وتعرف بذل الجهد إلى مدى. احنا سعدنا تتلمذنا على أيدي هؤلاء الأساتذة، لكن محمد الشناوي بلدياتك، وفي نفس الوقت محمد الشناوي صاحب فضل، من أصحاب الفضل عليا محمد الشناوي. شوف يا عزيزي، محمد الشناوي ده هو الأستاذ مصطفى أمين ندهلي في يوم وقال لي محافظة كفر الشيخ فيها مشاكل، روح شوف بص على كفر الشيخ. والمحافظ بتاعها راجل من عسكريين، وهيبقى التفاهم بينك وبينه أفضل من أي حد تاني. الكلام ده في الخمسينيات، في أواخر الخمسينيات. فطلعت على كفر الشيخ، قلت أنا هفوت على القهاوي أسأل الناس. حتى أفكر في حل أجمع به مشاكل، المشاكل اللي بتتردد يعني. فقلت أنا هركن عربية الأخبار قدام باب جامع وأخش أصلي. هيجوا المصلين بعد الفرض يسألوني أنا بتاع إعلانات ولا بتاع تحرير. أقول لهم تحرير، هبدأوا يقولوا الشكاوى اللي عندهم. فعلا الناس عرفت أن أنا بتاع تحرير، وبدأوا يتكلموا. بدأوا يتكلموا، لخصت هذه الشكاوى وقلت أروح لسيد المحافظ أطرح عليه الأمر. رحت لقيت المحافظة كلها واقفة مستناني أن أنا أوصل. دخلت على المحافظ على طول، يا فندم أنا، قال لي لا استنى شيئا وشيئا، يا فندم أنا عندي سؤالين ثلاثة عشان شو لك، هنتغدى مع بعض وهنتكلم على الغدا. خلاص سيادة الوزير المحافظ حمدي باشا عبيد قرر ان هو يدعوني على الغدا في بيته، فقبلت. رحت معاه في العربية وانا مش واخد خوانه. اتقفل الباب من هنا وقال جاي تفتش ورايا يا ابن ويا ابن ويا ابن ويا ابن انت ما تعرفش انا مين وابن مين كده يعني. وقال كل ما في قاموس الشتائم من الفاظ. وقال لي شوف انا اقدر اقتلك انما انا مش هقتلك انا هرفدك. وراح مكلم مكتب الرئيس وقال لهم ما يهوبش من اي دار صحفيه. اترفدت. انما هو بيقول الكلام ده قلت لا في خط رجع. اروح لمصطفى امين اقول له الحكايه. وصلت اتاري مصطفى امين عنده الخبر ان انا مش هشتغل صحفي وان انا مش هخش في الاخبار. فقال لي اقعد في البيت يومين ثلاثه يا عبده على ما نشوف لها حل. انا كنت لسه في اول الطريق. كنت لسه ما قلعتش البنطلون الشورت ولقيت نفسي في الشارع ونفسي طب انا كنت عملت ايه عشان اترفد؟ ده انا بنفذ طلبات مصطفى امين. طب المحافظ ايه زعله؟ المهم اترفدت. فطبعا انا قاعد اصدقاء بيجوا يواسوني. فمن ضمن الاصدقاء محمد الشناوي. فانا بحكي له الحكايه. قال لي ايه ده؟ ايه ده؟ القضيه محلوله. قلت له محلوله يعني ايه؟ قال لي حمدي عبيد صديق محمد الموجي. محمد الموجي صديقي. تعالي انا وانت نروح للموجي وانا اعرف ان حمدي عبيد بيسهر كل يوم خميس عند محمد الموجي. ومحمد الموجي له شقه في شارع الشواربي. تعال نروح لمحمد الموجي نحكي له الحكايه. واحنا حكينا له الحكايه استاء محمد الموجي. والحمد لله عبيد بيعمل راجل على مصطفى امين. انما مش شخص الواحد في مختبر حياته. لا تعال لي يوم الخميس يا عبده. هو بيجي بيجي متاخر شويه انما تعال انت وهتتحل باذن الله. رحت ما كانش لسه حمدي بيه وصل. بعد شويه وصل محمد الموجي كلمه قال له انت رايح ترفد صحفي في بدايه الطريق لمجرد انه بينفذ تعليمات رئيسه. هو كان عبده يقدر يقول لمصطفى امين لا لا انا مش رايح كفر الشيخ شوف حد تاني غيري. بعدين هو عمل ايه؟ هو راح جمع الشكاوي وجالك مكتبك. جالك مكتبك عشان انت اللي ترد وتوضح اذا كان ده ظلم ولا مش ظلم. فلا يا حمدي بنت ظلمت عبده وعاوز تعمل اسد اعمل اسد على مصطفى امين. انما مش على شاب في مختبر العمر يعني. قال له هو يهمك يا محمد؟ قال له يهمني. فقال لي تعالى بوس راس حمدي. قلت له لا مش هبوس راس حد ده وغيرت حقي. تمام. فحمدي كلم مكتب سياده الرئيس وقال لهم قولوا له قولوا الجمال قولوا سياده الرئيس يعني ان انا وافقت ان عبده يرجع شغله. ورجعت بتدخل كريم من محمد الشناوي ومن وساطة عظيمة ومؤثرة من الفنان الكبير جدا محمد الموجي. استاذ عبد المباشر الحقيقة انت يعني بهذه الحكاية اخذتنا الى طريق الصحيفة والصحافة. انت بدأت مع مصطفى امين في دار الاخبار؟ انا بدأت من كنت ليه صديق في القرية. انا من الشرقية بلد اسمها القنيات. فاحنا بدأنا نحب الصحافة من بدري ونقرأ من بدري. فهو كان بيطلع مجلة حيطة اسمها المعزة. دي مسؤولة عن النميمة والقيل والقال وكده يعني. وانا طلعت مجلة مطبوعة اسمها صوت القنيات. فانا واسماعيل كنا بنطلع جرايد. هو مجلة حيط اسماعيل النقيب. اسماعيل النقيب. مجلة حيط وانا بطلع مجلة مطبوعة اسمها صوت القنيات. خلصت المرحلة الثانوية وطلعت على الجامعة بقيت انا مسؤول عن صحافة الحائط ومسؤول عن النشاط الثقافي. وبعدين كنت انا بقى بلعب رياضه وليا ليا في الكتابات يعني. لان سنه 55 56 كنت خدت المركز الخامس وال11 في مسابقه نادي القصه. فكنت بكتب قصه فكنت مسؤول عن النشاط الثقافي وبشارك في النشاط الاجتماعي ودخلت انتخابات الاتحاد لان انا كنت برضه بلعب رياضه بلعب كره سله وبلعب ملاكمه. مسألة سهلة قوي انك انت تعمل صحافة حائط في الكلية أو تعمل مجلة في البلد، إنما أنت عاوز تتنقل للصحافة. فكان في اسكندرية مكاتب للأخبار والجمهورية والصحف الكبيرة دي، فأنا أقول للجمهورية لسه جريدة جديدة فهتلاقي فرصة للتدريب أفضل. فرحت لمدير مكتب الجمهورية قلت له أنا في كلية الحقوق وبعمل كذا وكذا وكذا وكذا. قال لي هات أخبار النشاط، أخبار النشاط الرياضي جبت له، هات أخبار النشاط الثقافي جبت له، قال لي هات أخبار الجامعة جبت له أخبار الجامعة، قال لي هات لي أخبار اجتماعات مجلس الجامعة جبت له أخبار اجتماعات مجلس الجامعة، قال لي عبد قلت له نعم، قال لي اسكندرية ضيقة عليك روح الأخبار وما تقابلش علي أمين وقابل مصطفى أمين سر. لا ما هو علي مش قال لي مش هعرف تفهم علي، إنما مصطفى شديد الذكاء وبيستوعب. فانزل قابل مصطفى أمين قلت له ما لقيتش سكة على مصطفى أمين، قال لي أنا نفسي بدور على سكة عشان أتنقل من الجمهورية. تمام. فبدأت أدور على مصطفى أمين وانزل من اسكندرية للقاهرة عشان أقابله، مسافر في اجتماع مشغول قعدت فترة طويلة. وبعدين قلت لا ما انا ما ينفعش اجي من اسكندرية للقاهرة وما ينفعش اجي من الزقازيق للقاهرة، انا لازم انقل من حقوق اسكندرية لحقوق القاهرة. فاتنقلت حقوق القاهرة عشان ابقى جنب مصطفى امين. في مرة من المرات كنت بقى يعني ايه انت بتحس في لحظة انك انت وصلت اخرك. فانا داخل على الاستاذه زينب النحاس مديره مكتب مصطفى بيه، فبتقول لي هو مشغول ده يعني في المكتب. قالت لي رحت قالع شريطه وقالع الجزمه متربع قلت لها شوف يا زينب انا ما انا بجري دلوقتي بقى لي فتره طويله، فانا حضرتك سمحتي ان انا اشوفه كان بها ما سمحتش انا قاعد لغايه لما يخرج واكلمه. قهوه ليمون قلت لها مش همشي. قالت لي بشرفي قلت لها مش همشي. فيبدو انها دخلت قالت لمصطفى بيه الشاب اللي بيجي من اسكندريه قالع او حاجه زي كده يعني، فحب يشوف ايه البني ادم اللي قالع وقاعد ده. فطلع قال لي حشقني تلمون عيني. قال لي تعالى. دخلت. قال لي تشرب ايه؟ طلبت فنجان قهوه عشان يقعد فتره طويله يعني ما خلصوش بسرعه يعني. فقال لي انت عاوز تشتغل صحفي؟ فقلت له يا مصطفى بيه انا اعرف الاجابه الصح والاجابه الغلط. قال لي بتقول ايه؟ قلت له يا مصطفى بيه انا عارف الاجابه الصح والاجابه الغلط. لان انا باجي عشان اشوف حضرتك بقى لي فتره طويله، فبان انا باجي من اسكندريه او من الزقازيق فمش معقول يقولوا لي مش موجود ومروح. بنزل اقعد مع الصحفيين الموجودين وبسال وبستقصى وبعرف. فانا من ترددي على صله التحرير بتاعت الاخبار واخر ساعه والجيل عرفت ايه الاجابه الصح والاجابه الغلط. قال لي طب قول لي الاجابه الغلط. قلت له الاجابه الغلط ان انا اقول لك ان انا اديب وبكتب قصة واخد جوائز وعاوز اشتغل بقيمتي يعني. فضحك. قال لي طب ايه الإجابة الصح؟ قلت له انا يكفيني ان مصطفى امين يوافق ان انا اشتغل عامل اسانسير، لانه داخل طالع هيشوفني، فمرة هيشوف فيه كتاب بعد شوية هيشوف فيه كتاب تاني فهيقول لي انت بتقرأ ايه؟ هقول له بعرف كذا وانا قريت كذا لكذا، فهو هيعرف ان انا على شيء. لان في الفترة دي كنت بعد وانا في الزقازيق الثانوية كنت خلصت مكتبة الزقازيق الثانوية كلها وعملوا لي حفلة ودوني شوية كتب هدايا، وكنت خلصت مكتبة البلدية، فكنت حاسس ان انا عقاد صغير. فقلت هو اول ما يسألني في اي حاجة العقاد هيرد. اتاري سألني انت عاوز تشتغل صحفي ليه؟ فقلت له عارف الاجابة الصح والاجابة الغلط. فلما قلت له الاجابتين قال لي طب تحب تشتغل ايه؟ قلت له حضرتك القسم العسكري عندك بيعاني. فانت عندك ناس في سوريا وعندك ناس فين وعندك ناس فين، فانا احب اشتغل في القطاع العسكري. وبعدين انا تأذن لي اقول وجهة نظر. اللي بتقول ايه؟ قلت له تأذن لي اقول وجهة نظر في الحتة دي؟ قال لي اسمع لك شوط. قلت له وانا بقرا التاريخ العسكري المصري لاحظت حاجه، لاحظت ان لما الجيش المصري بينتصر مصر بتزدهر، لما الجيش المصري بينكسر مصر بتنكسر. وعندنا محمد علي هزيمة في نفرين انطفت انوار مصر، معاهدة لندن 1840 انطفت انوار مصر، محمد سعيد انتصر الجيش، اسماعيل باشا انتصر الجيش، زهزهت مصر. جه الهزيمة على ايد الاحتلال الانجليزي انطفأت اضواء مصر. فمصر فيها ظاهرة مخالفة للعالم كله، المانيا اتهزمت، الهزيمة خلتها تستنفر قواها للتحدي، اليابان انضربت بالقنابل الذرية استنفرت قواها للتحدي، وخلال 10 سنين كانت اليابان قوة وكانت ألمانيا قوة إلا مصر. فمصر جيشها هو صانع الازدهار، فقال لا تشتغل محرر عسكري دلوقتي. يعني عبد مباشر الذي اختار أن يعمل محررا عسكريا في اللقاء الأول مع مصطفى أمين. لأن المسألة سهلة أوي. حضرتك إذا كان الجيش المصري هو اللي بيجيب الازدهار، طب ليه ما أكرسش قوايا للجيش المصري؟ مسألة سهلة أوي. وعملت محررا عسكريا منذ اللحظات الأولى. خلاص حسيت إن هو ده المجال اللي أنا أقدر أخدم مصر فيه. إنما أنا فلاح، وفلاح أهله ما كانوش سعداء قوي إن أنا أشتغل جورنال. ليه؟ لأنه مجرد ما خدت لسانس وبين أنا بطل رياضي وعضو اتحاد وكده، يعني عشان تروح تشتغل في الصحافة وتتدرب سنة أو اتنين من غير فلوس، فكان فيه نوع من التوتر الحاد. فأنا عاوز أنجح. فلاح أهله مستنيين له الفشل وعاوز ينجح. فأنا بسأل نفسي إيه النجاح؟ النجاح إنك تبذل جهد أكتر من غيرك. يعني إذا كان غيرك بيشتغل ويروح يتغدى ويشوف أهله، أنت تشتغل وبعدين تبدأ تشتغل تاني. فكنت بشتغل الصبح، كل واحد يروح المصادر يمارس نشاطه، وأرجع أروح أساعد نائب رئيس تحرير اللي هو مسؤول عن الطبعة، اشتغل بليا. لكن الأول قل لي الخطوة الأولى كمحرر عسكري كانت إيه في هذا الوقت؟ الخطوة الأولى إنك أنت الشؤون المعنوية توافق إنك أنت تتردد على المواقع العسكرية. فدي خلصت. فبتبدأ تشتغل بقى. وبعدين وانت بتشتغل بتكتشف ان عقلية الرجل العسكري عقلية لا تعمل امام الرجل المدني. تقفش عشان السر، يخاف ليقول سر. فانت عاوز تتعامل مع المجموعة دي من البشر، وهم دول لن هتعامل معاهم، هم دول شغلي. فقلت لا، ده الكلام ده محتاج دراسة. المسألة مش ان انا هروح، ده لما اكون بشتغل عند وزير التموين بروح اقابل وزير وكيل الوزارة او الوزير، في سلع ايه النهاردة، الاسعار ايه النهاردة، بتستوردوا ايه، بتبيعوا ايه. مسألة سهلة. بتروح مهتم بالنشاط الرياضي، بتتردد على النوادي وتعرف مين عملي، وهم يبقوا يرحبوا قوي بان هم يقولوا لك. لا، العسكريين مش هيرحبوا ان هم يقولوا لي، وانا مش هستنى شؤون المعنوية تاخدني احضر تخريج دفعة من الكلية الحربية. فقلت لا، دي دراسة أكاديمية. أنت المشكلة القضية أن الصراع العسكري المصري أو العربي الإسرائيلي هو ده الصراع، فلازم تدرس القضية دي. فدخلت معهد البحوث والدراسات العربية تخصص فلسطين عشان أدرس القضية الفلسطينية والقضية الإسرائيلية. نمرة اتنين، العسكريين يرحبوا باللي زيهم. فبدأت أعمل زي العسكريين في طابور صعقة من إنشاص لبورسعيد، مشيت على رجلي معاهم من إنشاص لبورسعيد. بعد سنة عملوا طابور تاني من القاهرة لإسكندرية، مشيت معاهم طابور الصعقة من القاهرة لإسكندرية. فأنت هنا في آخر الطابور بيبقى الطابور كله عرفك. يمكن ما تقدرش تعرف أسماء كل الضباط والقادة، إنما على الأقل كل الضباط والقادة عرفوك. وكانوا بيطرحنوا عليها في نشاط وبورسعيد، بيطرحنوا عليها هقع إمتى. في مشوار بقى القاهرة اسكندرية كل قائد كتيبة عاوز نام شوية لأن هرفع معنويات الكتيبة بتاعته. وبعدين خدت فرقة صعقة وفرقة مظلات فرقة قفز، ما أنا عاوز أبقى زي العسكريين. وبدأت أقرأ كتبهم الاستراتيجية والتكتيك وكده يعني، فبدأت أبقى على يعني إيه، أحيانا كنت بأكون أكثر علما من الناس اللي أنا بتردد عليهم. فده فتح لي الأبواب إن أنا مش رايح واخد معايا شنطة وبقول له عبيها لي أخبار، لا ده أنا هقعد أتكلم معاه. فإذا فتحنا كلام في معارك الحرب العالمية الثانية، معارك الصحراء الغربية، المعارك المصرية عبر التاريخ، يعني أنا عندي اللي أقوله، عندي المدخل اللي يجيب بعد كده أي حاجة. يعني في أرضية ثقافية مشتركة بينك وبين هؤلاء. وبعدين يا صديقي أنا سافرت ألمانيا للدراسة سنة 66. كنت ما زلت في الأخبار؟ كنت لسه ولا كنت سبت الأخبار؟ أنا اتنقلت الأخبار 68. فلما سافرت ألمانيا سنة 66 قامت الحرب في يونيو 67. كنت في ألمانيا في الدراسة. احنا انا كنت في ألمانيا الشرقية اللي هي ألمانيا الشيوعية. احنا مجموعة من الدارسين العرب، وبرضو احنا كصحفي بدرس في ألمانيا كانت بتديني ميزة عن المبعوث الطالب اللي معاه لسانس ورايح ياخد دكتوراه. لان انا كنت خلاص انا محترف صحافة وهو لسه ما بدور على طريق. فبرضو دخلنا في النشاط السياسي والنشاط الاتحاد الطلابي. المهم احنا مجموعة من الدارسين العرب والمصريين كنا بنجيب حاجات، يعني كنا يعني السلع الكويسة كانت موجودة في برلين الغربية. فكنا بنبعت واحد مننا كل يوم اتنين يروح يعدي برلين الغربية يجيب لنا الجرايد والمجلات والشوكولاتة والبن والاسطوانات الجديدة وهكذا. فأنا كان علي الدور يوم الاثنين 5 يونيو. فيا صديقي أنا يعني الزملاء وهم لهم وجهات نظر، يجيب الشوكولاتة من المحل ده عشان أرخص شوية، يجيب البن من المحل ده عشان أرخص شوية كده يعني. أنا أقول ليه وأنا هوفر إيه؟ هوفر ملاليم. أنا أروح المحل الكبير بيج ستور كده، محل هايل من أكبر المحلات الموجودة في أوروبا، أشتري كل اللي أنا عايزه وأطلع أفطر وأقرأ جرايد في المطعم اللي فوق أو الكافيتيريا اللي فوق، بتخليك تطل على مدينة برلين. وأنا أحب برلين جدا وأحب أتفرج عليها، على غاباتها وبحيراتها، وأسمع مزيكا وأتناول إفطاري في هذا المناخ الجميل. أنا يوم الاثنين اللي عليا الدور ده كان يوم 5 يونيو. داخل من الباب الرئيسي لقيت اعلان كبير يقول ادفع ماركا تقتل عربية. ليه؟ ايه اللي حصل عشان عاوزين تموتوا العرب؟ فقلت انا وشي عربي، فنبدأ اسأل حد كده صغير لسه جديد تمام ملوش مواقف ومش عارف مش فارق العرب من الباكستانيين من الهنود. فدورت لغاية لما لقيت بنت صغيرة كده حلوة، قلت لها ايه بقى الاعلان ده؟ قالت العرب عاوزين يرموا اليهود في البحر. فعرفت ان الحرب قامت. فسبت المشتريات ورجعت عشان اقول للزملاء حكايه الحرب قامت. وقعدنا مستبشرين خير ان اقوى قوه ضاربه في الشرق الاوسط خلاص فتحنا عقد. تسمع بتشوف الجرايد وتشوف التلفزيون تلاقي الاخبار عكس اللي بتقوله الاذاعه المصريه. كنا بنجيب الاذاعه المصريه على الشورت ويف على الموجه القصيره. يوم الاثنين اللي هو يوم 5 يونيو لقيت 5 من اصدقائي الجنرالات اسره، الستر مفكوكه والحذاء والجزمه مفكوكه، تصورت ان ده فبركة اسرائيلية معدة سلفا علشان يجعوها في المعدة. فوصلنا بالدهشة من كفاءة اجهزة التزوير الاسرائيلية. لم نتنبه الا مع بيان التنحي 9 يونيو جه بيان التنحي خلاك تشوف. وبعدين قبول وقف اطلاق النار والقوات الإسرائيلية موجودة على شط القناة. بدأت تعيد حساباتك ومواقفك على ضوء الصدمة دي. انت قلت الصدمة، يعني انتوا حتى كنتوا في ألمانيا لكن شعرتوا بالصدمة ولا شعرتوا بالحزن ولا شعرتوا بإيه يعني؟ لا هو الصدمة. وبعدين انا في نفس الوقت لما شفت ادفع ماركا تقتل عربيا طلبت من المسؤولين الألمان ان انا انظم حملة ادفع ماركا تنقذ عربيا. بعدين قالوا لي هنجتمع وندرس. لا مفيش وقت. الحرب شغالة وهم في الغرب بيلموا تبرعات. فمش معقول في الشرق نتخلف عن لم التبرعات. فاذا كنت بتجتمع عن كله يعني خلي المسألة تمشي بسرعة شوية. فوافقوا لي ان انا انظم حملة. وفقولك ألم تشعر أنه شفقة أم استهجان أم أنا مش هدور. أنا وفقولي أنا عاوز ألم تبرعات زي اللي بلم تبرعات في البنية الغربية. ما أنهم منتصرون اللي هي القضية أن أنا عاوز تبرع عاوز يبقى زي دول. فلما قسمنا نفسنا وبدأنا نخطب في التجمعات ونلم تبرعات، حسيت أن أنا لو لميت تبرعات في البنية الغربية هتبقى المسألة أفضل. أنا كنت قابلت طالب ألماني اسمه رودي دوتشكا. فقلت له وأنا أعرف أن هو ده نجم في الحزب الشيوعي. فقلت له عاوز أروح لرودي دوتشكا. قلت له ما نعرفوش. قلت لهم لا تعرفوا. قالوا ما نعرفوش. أنتم تعرفوه. أقول لكم حاجة، في طالب في برلين الغربية اسمه رودي دوتشكا أنتم متعرفوش، إنما قدرتكم على ترتيب لقاء بيني وبينه أسهل من قدرتي إن أنا أشوفه. فرتبوا لي لقاء وياه. فرحت قلت له كذا كذا كذا كذا كذا كذا. فهذا الشاب العظيم مشي معايا ودخلنا كل المؤسسات ولمينا فلوس كتير قوي. بالمناسبة هذا الشاب بعد كده بسنة كان هو قائد ثورة الطلبة في ألمانيا. رودي دوتشكا وقابلته تاني ونشرت عنه. استاذ عبدو، يعني انت بتقول انك جمعت هذه التبرعات. جمعت 2 مليون مارك. هذا الاحساس، يعني الاحساس ده كنت بتجمع تبرعات ليه يعني مصر. يعني مصر اتوجع من جمع تبرعات لقتل العرب. فانا عاوز اجمع تبرعات لانقاذ العرب. فجم المسؤولين الالمان قالوا لي انت دلوقتي جمعت. كنت بجمع الفلوس اول باول واحطها في البنك تحت اشرافهم هم عشان ما تفيش علامه استفهام ان الفلوس هتخش جيب حد. كنت بحطها بجمعها اخر النهار وتحت اشراف المسؤولين الالمان في المانيا الشرقيه. كنت بحط كل الفلوس في البنك. قالوا لي انت دلوقتي جمعت 2 مليون مارك، طب ما نديك ادوات طبيه بدل ما ترجع بفلوس مصر. وكنت انا قلت للقنصل العام ان انا هرجع مصر. قال لي ما عنديش تعليمات ان المبعوثين يرجعوا. قلت له يا سياده السفير انا مش مبعوث، انا جورنالجي. انا مش جاي بقبض منك. انا جورنالجي وانا اللي اقرر امتى ارجع وامتى ما ارجعش. وبعدين قال لي في حاجه عاوز اكلمك فيها. قلت له كلمني. قال لي الفلوس اللي انت جمعتها دي الدهاني. قلت له حضرتك ما شاركتش في اي جهد. طلبتك انت والسفاره حد يشارك معانا ما جتوش. فجاي دلوقتي عاوز تاخد الفلوس. قال لي ما اما تديها لي اما عاوز تسرقها. قلت له حضرتك كده غلطت. حضرتك كده غلطت والغلط ده مش هيعدي. رحت من برلين الغربيه لان مش عارف اتكلم من مكتبه ولا من علماء الشاكر. قلت حصل كذا كذا كذا. وقلت لهم الالمان بيقولوا كذا كذا كذا وهم عاوزين يدوني طياره بالمعدات الطبيه وهيوصلوني لغايه الخرطوم. ومن الخرطوم لو مطار اسوان مفتوح هيطير الطياره من الخرطوم لمطار اسوان. فاتصلوا طبعا بالسفير سبخوه. تمام. والرجل اعتذر لي اعتذار شديد. وبعدين جالي اتصال ان عن طريق السفاره ان الطياره هاخد الطياره الالمانيه لقبرص، ومن قبرص هتيجي طياره مصر للطيران تاخدني انا والمعدات. ففعلا رجعت بالطياره الالمانيه على قبرص، وجت طياره مصر للطيران خدت المعدات ورجعنا على اسكندريه. ف يعني حتى وانا في المانيا المعركة ما بعدتش عني، وكانت هي السبب ان انا اقطع دراستي وارجع عشان اشيل مع اهلي بالفاس او بالمقطف. ياه، يعني رجعت للصحافة ولا رجعت للفاس والمقطف زي ما بتقول؟ انا راجع عشان وجهة نظري ان انا اشيل مع اهلي بالمقطف، لان مصر المهزومة في حاجة لكل جهد عشان تقف على رجليها تاني. فلما رجعت صديق ابراهيم الرفاعي، وده واحد من قط الصعقة العظام، قال لي انا بعمل عمليات خلف خطوط العدو. قلت له طب ما انا اعدي معاك كل مشكله. قال لي طب تعالى. رحت له كتبت طلب تطوع ان انا اتطوع في المجموعه 39 قتال اللي هي الكوماندوس بالصفه المدنيه، وان القوات المسلحه غير مسؤوله عني في حاله الاصابه والفقد والاسر والاستشهاد. راح ماضي وكتب كلام جميل جدا ان انا روحي المعنويه عاليه وان تدريبي مستواها عالي، وان وان وان طلعت على مدير المخابرات راح ماضي، طلعت على عبد المنعم رياض رئيس اركان راح ماضي، طلعت على محمد فوزي قال لي لا مش ماضي. ليه؟ قال لي انا بحاول اقفل قدامك ابواب الاسرار بتاعه القوات المسلحه، او معوزني انا افتحها لك على مصراعيها، انا مش موافق. قلت له هعرض الامر على الرئيس جمال عبد الناصر. قال لي وانت متصور ان سياده الرئيس هينصرك عليا؟ قلت له انا مش رايح عشان ينصرني عليك يا فندم، انا رايح عشان اقول له ان في شاب مصري بيع نفسه وقايل في طلب التطوع ان القوات المسلحة غير مسؤولة عنه في حالة الفقد والأسر والاستشهاد والإصابة. بيع نفسه وانت بتقوله لا ما تحاربش عشان بلدك، فانت بتحول بيني وبين انا حارب عشان بلدي، فده اللي هقوله له، مش هقول له انصرني. مفيش رئيس هينصر صحفي على وزير حربية. طبعا نزلت معيط لعبد المنعم رياض قال لي هتتحل يا عبده. طلعت على محمد صادق مدير المخابرات هو المسؤول عن المجموعة، فقال لي طب وانت تروح عبد الناصر ليه؟ انا اللي اروح. وطلب معاد مع عبد الناصر وراح. عبد الناصر سمع له وقال له محمد فوزي غلطان، او محمد فوزي فاتوا حاجات كتير، يعني المدني ده اللي رايح يحارب خلف خطوط العدو في ظل الظروف اللي احنا فيها، مجرد ما يعدي والجبهة تعرف ان في مدني بيحارب كفدائي خلف خطوط العدو، الروح المعنوية اللي الجبهة كلها هترتفع، وهيسألوا نفسهم اذا كان المدني بيعمل كده طب ليه احنا ما نعملش زيه. فعبده هيبقى جهاز شؤون معنوية لوحده. فازاي فاتت دي محمد فوزي وراح موافق على طلب التطوع، وحصلت على اول استثناء ان في مدني يقاتل كفدائي في وحدة عسكرية مصرية. هل انت كنت البداية، يعني عبد مباشر كان البداية، وبعد كده في مراسلين حربيين اخرين؟ مفيش حد خالص. ده في واحد قاص من نجوم كتابة القصة. قال لي عبد الناصر شمعنا بتوافقوا لعبد مباشر؟ فقال له لا وهنوافق لك. وطلب ابراهيم الرفاعي قال له خد الرجل ده يعدي معاك. فابراهيم الرفاعي طلبه قبل العمليه وقال له احنا هنعدي وعاوزين حضرتك معانا في المجموعه يوم كذا. فقال له انا عندي برد. قال له انا عندي برد ومش هقدر اجي المره دي، خلينا المره الجايه. جت المره الجايه قال لي يا عبد لو انا قلت للوزير والوزير قال لي مين، وانا قلت للمدير والمدير قال لي مين، كلمه الراجل ده هتبقى اقوى من كلمتي انا. فانت اللي هتروح وهتجيبه من البيت للمجموعه. فقلت له حاضر. فاتصل بيه بالتليفون وقال له عبد المباشر هيعدي عليك عشان يجيبك. فرحت للبيت وقلت له ايه راي حضرتك بقى؟ احنا هنعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. قال لي لا انا مش اجلها المره الثانيه يا عبده برضه. فترفض للمره الثانيه انه يجي. واحد بقى محرر عسكري فالعوص برضو قال نفس الجملة اللي قالها القاص ده. قال اشمعنى عبد مباشر؟ قالوا تعالى انت كمان. فطلبوه قال لهم لا ده انا ما كنتش بتكلم جد كده. قالوا ده انا فاكر ان كنتوا هترفضوا الطلب عشان كده طلبت. قالوا احنا ما بنرفضش الطلب. فبعد ما حس ان الحكايه جد تملص. ده بيقودني يا استاذ عبده الى سؤال مهم، يعني ايه المواصفات التي يجب أن تتوفر في من يعمل في الجبهة أو يعمل محررا عسكريا؟ إزاي يستطيع أنه يتعامل مع العسكريين وإزاي يأهل نفسه علشان ينجح؟ أي حد ينجح بس يبذل جهد. هي القضية ادرس اقرأ تمام، خليك في مستوى يسمح للناس ان هم يقولوا ده راجل مننا. يعني كانوا بيفخروا يقولوا لا عبد مباشر من العسكريين مش من المدنيين. لان لما امشي تمرين صعقه واروح احارب مع الكوماندوس خلاص ما انا منهم. فكانوا هم يقولوا عبد مباشر ده مننا مش مدني. فدي هو ده السكه المفتوحه، اي حد يجي يعمل كده. يعني انت عبرت مع الشهيد ابراهيم الرفاعي اثناء عملك في الاخبار، ما يكون ايه بقى سبب انتقالك بعد كده للاهرام؟ شوف الاهرام والاخبار يعني هيكل ما يحبش ان حد يعمل عمل افضل من اللي موجود في الاهرام. فهو يعني انت عارف في مثل يقول لك ايه، شرايه العبد ولا ربايته. الاخبار مدرسه بتعلم الناس. هو ياخد الناس جاهزه. فهو حب ياخدني جاهز من الاخبار للاهرام. بس وخدك؟ لا بعد سنه. لا ده كان في مفاوضات لمده سنه. كيف بدات هذه المفاوضات؟ جالي واحد زميل يعني قال لي في الاهرام عايزينك وعاوزين يدوك فلوس كتير. قلت له مين قال لحضرتك ان انا عاوز اسيب الاخبار؟ انا مش هسيب الاخبار لان انا لقيت نفسي في الاخبار. المناخ بتاع الاخبار يتوافق معي. ليه بقى؟ مصطفى امين صاحب الدار دي كلها البي بي اكس بتاعه التليفون الداخلي اللي هو برد عليه رقمه 33. تكلمه 33 اه انا عبد مباشر. لا يقول لك تعالى دلوقتي، يقول لك تعالى بعد نص ساعة. لا يقول لك خليك لغاية آخر النهار. إنما هيشوفك وهو اللي هيرد عليك. يعني ما كناش بنطلب مصطفى أمين من خلال السكرتيرة. موسى صبري الباب بتاعه على الطرقة، ملوش سكرتيرة تفتح باب تلاقي موسى صبري. السكرتيرة قاعدة في مكتب تاني كده على جنب. وبعدين يعني ايه بيحسسوك ان هم اساتذه ومعاك. تقدر تقول انها صحافه بلا بيروقراطيه؟ لا لا لا، صحافه يعني بيعلموك. اقول لك واقعه. كان حصل انقلاب في غانا. فانا رحت للسفير الغاني بقول له هتعمل ايه؟ ركروما تشال ومحتمل يجي مصر عشان كان متجوز واحده مصريه. فقال لي لو جه هستقبله كرئيس جمهوريه. فاخدت الكلام تصريح مهم. رحت لموسى فقال لي انت سجلت التصريح ده؟ قلت له لا. قال لي طب افرض احنا نشرنا وهو كذب نعمل ايه؟ انت خد جهاز التسجيل ده وروح سجل الجملة دي تاني. رحت لسيادة السفير وقلت له رئيس التحرير قال كذا كذا كذا كذا كذا وان ده تصريح خطير وانا افضل انك انت تتكلم مع موسى صبري بنفسك عشان يوضح لك خطورة مثل هذا التصريح. طلبت موسى وخليته يتكلم مع السفير وضح للسفير خطورة وابعاد مثل هذا التصريح. فقال لي خلاص يبقى تأذن لي ان انا ما اقولوش تاني. قلت له لا ده انا سعيد ان احنا ما تورطناش في نشر التصريح. فادي المدرسه. يعني مش قال لك يعني أعلمك من الواقع، مش خدها واحتفظ بها وما نشرش، أو هو كلم السفير، لا، حب يعلمك إزاي أن التوثيق مهم. ولكن رغم ان انت بتتكلم عن مدرسة اخبار اليوم اللي بتعلم، اللي بتقف معاك، اللي بتعلمك التوثيق، بتعلمك الخبطات الصحفية، ورغم هذا انتقلت للاهرام. ايه المغريات؟ لا، ما كانش فيه مغريات. هو بعد سنة في استاذ رئيس قسم الاخبار اسمه ممدوح طه بيكلمني وقال لي الاستاذ هيكل عاوزك لما يكون عندك وقت تيجي الاهرام تشوفه. قلت له لا، الخيول ما اتسحبتش من ديولها يا ممدوح بيه. الاستاذ هيكل ده الاستاذ هيكل هو اللي حدد الميعاد وانا اللي اجي، مش وقتي انا اللي، لا انا مش هفرض وقتي على الاستاذ هيكل، لسه الاستاذ هيكل قمه. فحدد لي ميعاد ورحت. قال لي يا استاذ انت مش عاوز تيجي الاهرام ليه؟ قلت له اجي الاهرام ليه؟ ايه اللي يخليني اجي الاهرام؟ انا مبسوط في الاخبار. سؤال بسؤال. لا، ما قلت له ايه اللي يخليني، ما انت كنت في الاخبار وانا هكلمك على حاجه مش عارفها. انا الاقي نفسي في الاخبار ومبسوط في الاخبار. انا كده مبسوط. قال لي ايه اللي يبسطك هناك؟ قلت له كل حاجه. ان مصطفى امين تليفونه متاح وبكلمه في اي وقت واطلع له في اي وقت. قلت له انت عارف حضرتك احنا بنخلص اجتماعات الصبح وبنقعد كلنا مع بعض نضم المكاتب وناكل فول وبتنجان وطعميه وبنضحك، مش الاكل المهم، انما بنبدا يومنا بالبهجه. لا حضرتك عامل مستشفى، انا ايه هضم المكاتب في الاهرام عشان افطر؟ لا. قال لي طب يعني هو التنظيم وحش؟ لو تطلع تاخد طبق مكرونه فرن 20 قرش وده وحش بدل ما تضم كده؟ هو النظام مش وحش قوي كده يا استاذ احمد. قلت له بس البهجه هو مش النظام. اللي احنا بنعمله ده ما هوش صح قوي، بس مناخ البهجه اللي احنا بنعيشه ده ندفع فيه ملايين عشان نلاقيه. وبعدين قال لي غيره. قلت له هو في اكتر من كده؟ قال لي طبعا في. قلت له طب اديني الامان. قال لي للدرجه دي؟ قلت له اديني الامان. قال لي اديتك الامان. قلت له انت بتحب عبد الناصر وانا ما بحبش عبد الناصر. قال اشتغل معاك ازاي؟ لا يجوز. رغم ان عبد الناصر هو الذي دفع بيك الى الجبهه وحش. ما دفعش، وافق. وافق عشان مصلحة الدولة. لا، أثناء نقاشك مع هيكل حول هذا الموضوع كنت ما زلت مراسلا حربيا؟ وانا ما غيرتش الا بعد السلام. فقلت له انت بتحب وانا ما بحبش، اشتغل معاك ازاي؟ فقال لي الاهرام قام على انه جبهة وطنية. هتلاقي عندي من التروتسكيين لغاية الاخوان المسلمين وانت مكانك موجود في الجبهة. خلاص قفل لك البيبان. بعدين طلب فؤاد ابراهيم العضو المنتدب قال له يا فؤاد عبد مباشر هيجي لك عشان يوقع العقد وسيبه يحط المبلغ اللي هو عاوزه. فقلت له نقطة نظام، انا مش جاي اشتغل عشان فلوس. انا جاي اشتغل عشان تحت قيادتك، مش عشان اخد فلوس. الفلوس ده رزق هيجي لي من المولى. فالرزق ده شأن إلهي. إنما أنا جاي، أنا وافقت عشان أشتغل تحت قيادتك. فقال له فؤاد هات العقد وتعالى عبده هيمضي في مكتبي. وبدأت بالطريقة دي. يعني هي كان في حوار صعب وصريح بيني وبين الأستاذ هيكل قبل أن يتم انتقالي من الأخبار للأهرام. أستاذ عبد مباشر، أثناء حرب الاستنزاف هل كنت تقيم في الجبهة إقامة شبه دائمة؟ ليه؟ أنا بأقيم على مجموعة 39 قتال. لما يكون في عملية نتبع قواعد الاشتباك، بتروح قبل منها بشوية وبعدين نطلع على المنطقة الإدارية ونطلع من المنطقة الإدارية لمنطقة العبور وهكذا. يعني بتمشي وفقا لما هو مخطط. انما بعد كده وقبل كده بمارس حياتي العاديه، بشتغل مسؤول في الاهرام عن القطاع، والقطاع مش محصور في مكان ما. استاذ عبد المباشر، الحقيقه يكاد الوقت في هذه الحلقه ان يعني يدهمنا، فهنستكمل اللقاء معك في الحلقة الثانية في السهرة الثانية. لكن قبل ما أختم هذا اللقاء لازم أسأل الكاتب والمحلل السياسي والعسكري والمراسل الحربي الشهير عبد المباشر، كيف تم الإعداد لحرب السادس من أكتوبر؟ أنت شاهد على هذا الإعداد سواء بالعمليات الاستشهادية والعمليات الفدائية مع الشهيد الخالد إبراهيم الرفاعي أو على جبهة القتال، كيف تم الاستعداد؟ ويكون ده سؤالنا الأخير في هذه الحلقة عشان نبدأ الحلقة الجاية من معركة النصر. ده الاستعداد مجلد، إنما باختصار شديد جدا إحنا تعلمنا من 67 وأنا بستعد لأكتوبر 73، تعلمت من العدو. تعلمت من العدو يعني كان عدوي وسيلة لتعليمي علشان أسأر لهزيمة 67. إنما التفاصيل والكلام ده كله ده كتير، إن كان لازم إن أنا أكسر صورة الجيش الإسرائيلي والقائد الإسرائيلي والجند الإسرائيلي. ده تم. تمام، انت كده محقت الأرض لمعركة هجومية، معركة تقدر تواجه فيها قوات العدو. انما انت عشان تستعد انت هنا بتعمل موازنة أولية، انت عاوز الأهداف ايه؟ ما هو انت بتحط الهدف على قد الإمكانيات. يعني اذا كان الهدف الأقصى ان انا احارب واوصل لخط الحدود الدولية فده عاوز امكانيات معينة. طب بما ان الامكانيات دي مش موجودة فانت بتقول خلي الهدف البديل اوصل لخط المضايق. اذا كان امكانياتك ما تسمحش بخط المضايق فانت بتقول طب امكانياتي تسمح لغاية فين؟ هنا اختلفت القراءة. فسعد الشاذلي رأى ان الامكانيات أعمل رأس كوبري من 10-15 كيلو شرق القناة. محمد صادق رأى أن الإمكانيات دي تسمح أن أنا أوصل لخط المضايق. فالسادات اختار أن الهدف بتاع المعركة يبقى أن أنا أعمل رأس كوبري شرق القناة يتراوح عمقه من 10-15 كيلو. بس عشان أوصل لرأس الكوبري لازم ألحق أعمل هجوم ما هجوم على مانع مائي مدبر، يعني أحط خطة علشان أقتحم المانع المائي وأتعامل مع القوات اللي موجودة على خط المية ومع الاحتياطي ومع الاحتياطي التعبوي. فبتبدأ كده وبعدين الإمكانيات دي بتدرب عليها، ولازم يبقى التدريب مكافئ لعملية المعركة. وبعدين بتختار تحارب على محاور، محور رئيسي ومحاور سنوية زي الكتب ما بتقول، ولا تحارب على الخط كله. يبقى من القوات الفرق الخمسة اللي موجودة 2 في الجيش الثالث و3 في الجيش الثاني تهاجم من مواقعها، يعني تحول الخطوط الدفاعية أو المواقع الدفاعية إلى مواقع هجومية وتنطلق للشرق. فده محتاج إيه؟ دبابات إيه ومدفعية إيه وطيران إيه وقوارب قد إيه يعني إيه؟ في حاجات كتير قوي في الاستعداد للحرب ده مجلدات. أنا هناقش كتابك معركة في الحلقة الجاية إن شاء الله، لكن في نهاية هذه الحلقة لابد أن أشكرك على أنك خصصت لنا هذا الوقت الثمين من وقتك. نشكر للأستاذ عبد المباشر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي والمراسل العسكري، وأنا الحقيقة بعتد جدا كما هو يعتد بمسألة المراسل الحربي. ونلتقي الأسبوع القادم لنستكمل الحوار مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد المباشر. انتظرونا الأسبوع القادم. الأسبوع القادم حوار مع تاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل. مع تحيات عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد.